بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات الهداية الإسلامية بحائل أن تقدم إصدارها الثاني، وهو بعنوان الصيام وأحكامه، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح العبيلان، عضو مركز الدعوة والإرشاد بحائل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال عليه السلام فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. والصيام من أعظم أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام، كما يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. وسوف أقوم في هذا الشريط بإذن الله بتبيين أحكام الصيام من خلال كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام الصحيحة. وقبل البدء، أذكر المباحث التي يحتويها هذا الشريط. المبحث الأول: معنى الصيام في اللغة العربية وفي الاصطلاح الشرعي. الثاني: أصل فرضية الصيام وحكمة تشريعه، ثم فضل الصيام، ثم الوعيد على من ترك الصيام، ثم على من يجب الصيام ومن يرخص لهم في الفطر، ثم أركان الصيام، ثم مفطراته، ثم آدابه، ثم ما يباح للصائم، ثم ما يتعلق بقضاء رمضان، ثم صيام التطوع، وبعد ذلك وفي آخر الشريط نتكلم عن الأيام التي نهى عنها الشأن، التي نهى الشارع عن صيامها، على التراويح وهي قيام رمضان. فنقول وبالله التوفيق: الصيام في اللغة العربية يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، والمقصود به شرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين، بل هو من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه السلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله،

من حرم خيرها فقد حرم. وروى البيهقي وأحمد بسند جيد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. وروى الشيخان أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لفظ مسلم. أما ما ورد من الترهيب في الفطر في رمضان فمن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وعلقه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه. قال الذهبي الحافظ المعروف عليه رحمة الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا فرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. أما على من يجب الصيام فقد أجمع العلماء أن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. أما الذين يرخص لهم في الفطر فهم: أولا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رضي الله عنه: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. وروى الدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير. ثانيا المسافر والمريض يفطران ويقضيان لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله. وأما إن كان يلحقه مضرة فالصوم في هذه الحال يكون حراما. وأما السفر فلا يخلو الصائم فيه إما أن يكون فيه مشقة ظاهرة ومضرة فلا يجوز الصيام في هذه الحالة. وعليه يحمل حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. وإما أن يكون فيه مشقة ولكنها معتادة فالأفضل هو الفطر. قال حمزة الأسلمي رضي الله عنه يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه السلام هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وإما أن يخلو من المشقة كالسفر في الطائرات في هذا الزمان فالأفضل هو الصوم لعدة أمور. الأول، ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر. الثاني، أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث، أن صوم رمضان في وقته أسهل وأيسر على المكلف، وما كان أيسر وأسهل فهو أفضل، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثالث ممن يرخص لهم الفطر الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وقضتا. رواه أبو داود، وهو مروي عن ابن عمر، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عن الصبي فإنه وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاد من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأمصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بأركان الصيام فإن الصيام له ركنان. الركن الأول النية، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيجب على المسلم أن يصوم طاعة لله وتقربا إليه، لا أن يكون صيامه عادة أو أنه رأى الناس صاموا فصام، فهذا ليس له من صيامه شيء، ويجب على المسلم أن ينوي الصيام قبل الفجر لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشرع التلفظ بها، بل في هذا مخالفة لهديه عليه السلام، وكذلك الصلاة، لأنها أي النية عمل قلبي لا دخل للسان فيه. أما صيام التطوع فلا يشترط أن تكون النية قبل الفجر، بل لو نوى في أثناء النهار صح صومه بشرط أن لا يأكل ولا يشرب قبلها، لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه مسلم. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، لما روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. والمفطرات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يوجب القضاء، والقسم الثاني يوجب القضاء مع الكفارة. نتحدث أولا عن القسم الأول، فمنها الأكل والشرب عمدا، فإن أكل ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ بن حجر إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. وقال الحافظ ابن كثير إسناده جيد. الثاني القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء أي أخرج القيء عمدا، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد والترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وصححه ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. الثالث والرابع الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، لقوله عليه السلام: أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ ويكره للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الحيض، لقوله عليه السلام لعائشة لما حاضت في الحج: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما إن كان يضرها فإنه يحرم عليها تعاطيه، فإن صامت فإن صيامها صحيح ولا قضاء عليها. الخامس من المفطرات نزول المني، سواء كان سببه تقبيل الرجل امرأته أو عن طريق الاستمناء المحرم، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء، لما ورد في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، رواه البخاري ومسلم. وأما الاحتلام فإنه لا يؤثر في الصيام، وكذلك المذي لا يؤثر في الصيام. السادس استعمال الإبر المغذية التي تغني عن الطعام، فهذه تفطر لأنها قامت مقام الأكل والشرب. وأما الإبر التي في الوريد أو العضل والمقصود بها العلاج فلا تفطر، لأنها ليست غذاء ولم تدخل من طريق الفم. وتكره الحجامة للصائم لأنها تضعفه وربما ضرته، فإن بلغت إلى درجة الضرر فإنه يجب عليه أن يفطر، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وإنما قلنا تكره ولا تفطر لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولما سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. القسم الثاني ما يوجب القضاء والكفارة ويبطل الصيام، فهو الجماع لا غير، لحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فإذا جامع في اليوم أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة، فإن جامع من الغد فعليه كفارة أخرى. أما ما يتعلق بآداب الصيام فمن آدابه السحور، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه الغداء المبارك، رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. ويستحب تأخيره لما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال الراوي قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. ويستحب أيضا للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب للصائم أن يستاك في نهار رمضان لقوله عليه السلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولعموم قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ولا فرق بين أول النهار وآخره لعموم الأحاديث. كما يستحب للمسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وعلى الصائم أن يتحفظ من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، بل سائر ما نهى الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وإسناده جيد. ومن ذلك سماع الأغاني أو مشاهدة ما يخالف شرع الله من خلال الأجهزة المرئية أو الفيديو أو مطالعة المجلات الماجنة التي تدعو إلى الفاحشة وتلهي عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. وتكره مخالفة السنة في السهر بالليل إلا لعبادة كالتهجد ومدارسة القرآن. وكذلك يكره جعل النوم بالنهار للتخلص من الوقت وعدم الإحساس بالصوم، فمن فعل ذلك فهو حري بالخسارة، خصوصا إن كان لا يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين. أما ما يباح للصائم فإنه يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وأذن المؤذن وفي فمه طعام أو بيده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وإسناده حسن. ويباح للصائم أن يؤخر غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، وكذلك الحائض، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل، ويباح للصائم غسل رأسه وبدنه بالماء لما رواه أبو داود وأحمد ومالك بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ويباح للصائم الاكتحال، يباح له أن يكتحل لما ثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عائشة قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ومثله كل ما تستعمله المرأة في التزين يجوز لها فعله في نهار رمضان. ويباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق، ولكن من غير مبالغة، لقوله عليه السلام في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن والترمذي وقال حسن صحيح. فإن وصل إلى جوفه شيء من غير قصد فإن صيامه صحيح. ويباح للصائم شم الروائح الطيبة التي لا أجزاء لها مثل البخور، فلا يجوز له التبخر في نهار رمضان. وكذلك يباح له أن يدهن جسمه بما شاء من الدهون. ويباح للصائم أيضا أن يذوق الطعام مع الاحتراز أن يصل إلى جوفه. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. ويباح للصائم الفطر إذا شرع في السفر في نهار رمضان لما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبيد ابن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ما يتعلق بقضاء رمضان، فقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت قبل حلول رمضان الذي بعده، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. ولا يلزم في القضاء التتابع، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده. وقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. ويحرم على المسلم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الذي يليه. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من قضائه قبل موته فإنه يصوم عنه وليه، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عام في صيام رمضان وغيره. وأما إن مات قبل التمكن من قضائه فلا شيء عليه ولا على وليه. أما ما يتعلق بصيام التطوع فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام منها: صيام ستة أيام من شوال، لما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وسواء كانت متتابعة أو مفرقة. فإن كان شوال لا يتسع لقضاء رمضان وستة أيام من شوال معا كالنفساء، فإن لها أن تصوم ستة أيام بعد قضائها وإن كان خارج شوال، ولها أجر من صام ستة أيام من شوال، لحديث ثوبان الذي رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن الأيام التي رغب الشارع في صومها صوم يوم عرفة وعاشوراء، لما رواه مسلم من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. هذا لمن لم يكن حاجا، وأما الحاج فلا يسن له صوم عرفة، لحديث أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، رواه البخاري ومسلم. وصوم يوم عاشوراء يسبق بصوم اليوم التاسع، هكذا تحصل السنة، ولا يصيب السنة من صام العاشر والحادي عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وكذلك صيام المحرم لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. وكذلك صيام أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، رواه البخاري ومسلم. وكذلك صيام يومي الاثنين والخميس لما روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين أو إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما. وكذلك يندب للمسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قلت: من أيه؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان، رواه مسلم. وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر، رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذا ويجوز للصائم المتطوع الفطر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها، لقوله عليه السلام لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه إلا رمضان، رواه البخاري ومسلم. ولا يفرد يوم الجمعة بصوم، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. ويحرم صوم يوم الأضحى والفطر، لحديث أبي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وكذلك أيام التشريق يحرم صومها، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وللبخاري عن ابن عمر قال لم يرخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما ما يتعلق بليلة القدر وقيام رمضان وهو التراويح، فإن ليلة القدر أفضل ليالي السنة، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسميت ليلة القدر لأن فيها تقدير الأمور والأحكام والأرزاق والآجال وما يكون في تلك السنة إلى مثلها من السنة المقبلة. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وللعلماء آراء في تعيين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين، ويستدل بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال أري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ثم أنسيها، قال أراني أسجد في ماء وطين، فوالذي أكرمه لرأيته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة 21 وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين. وقال بعضهم إنها ليلة 23 لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين، فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. ومنهم من قال إنها ليلة 25، وروي هذا المعنى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها ليلة 27 لما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وذهب بعض العلماء إلى أنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فتكون في سنة في ليلة 21، وفي سنة في ليلة 25، وهكذا، لكنها تكون في الوتر من العشر الأواخر. يدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والحكمة في إخفائها والله أعلم أن يتحقق اجتهاد الطالب، كما أخفيت ساعة الليل وساعة الجمعة. أما ما يتعلق بالتراويح فقد روى أبو هريرة كما في البخاري ومسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحباب صلاة التراويح. والتراويح جمع ترويحة، في الأصل اسم للجلسة مطلقا، ثم سميت بها الجلسة بعد 4 ركعات أو ركعتين في ليالي رمضان لاستراحة الناس، وصلاة التراويح مشتقة من ذلك. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته أناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والحديث أيضا دال على سنية صلاة التراويح جماعة في المسجد، ولم يترك ذلك صلى الله عليه وسلم إلا خشية الافتراض. وللخمسة، وصححه الترمذي من حديث أبي ذر قال: لم يصل بنا، أي الرسول عليه السلام، حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 3، وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي 3 من الشهر، فصلى بنا في 3، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني السحور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده، على علم منه بذلك وإقراره لهم. وجمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه كما في البخاري. ووقت التراويح بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وإذا أخروا التراويح أو بعضها أو مدوا القيام إلى آخر الليل فهو أفضل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأولى ذلك العشر الأخير منه. وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر كما جاء ذلك عنهم من غير وجه. ومن كان له تهجد بعد إمامه أوتر بعد تهجده للأمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل، فإن أحب أن ينصرف من التراويح ويوتر آخر الليل فعل، وإن شفع الوتر مع إمامه جاز. وإن كان المتهجد إماما استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم قام وشفعها بركعة لينال فضيلة الجماعة وفضيلة جعل وتره آخر صلاته بالليل. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفي رواية 13 ركعة. وثبت في الصحيح أيضا أنه أوتر ب9، وثبت أيضا أنه أوتر ب7 و5. وروى مالك والبيهقي وغيرهما أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعة. قال شيخ الإسلام له أن يصليها 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 و13، وكله حسن. فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 و40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وقراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق أئمة المسلمين، بل من جل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمعوا كلام الله. أما ما يتعلق بالختمة أي بعد الفراغ من قراءة القرآن في رمضان، فإن هذا أثر عن بعض السلف أنهم فعلوها، بل ورد عنه عليه السلام أنه قال من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه ابن نصر في قيام الليل، ولفظه تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الناس، فإن القرآن يتعلمه 3: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. إلا أن الختمة ليست لها صيغة معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعتني بالأدعية الواردة عنه عليه السلام، ثم يسأل الله عز وجل ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكون هذا في الوتر لأنه لم يثبت القنوت إلا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. في الختام جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات تسجيلات الهداية الإسلامية بحائل.